قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن ألم نجعل له عينين

والأرض وما طغى صدق الله العلي.